وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الاعتمار لأكثر من شخص, يعني بيجمع أكثر من شخص في عمرة واحدة؟ هذا لا يصح, العمرة عن شخص واحد ثم يعني الاعتمار عن الغير. الأصل فيه حديث شبرمة, النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة, قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة, يعني في السنة الآتية. ثم الجمع يعني بين أكثر من عمرة في سفرة واحدة يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة, هذا غير مشروع. فعن إذا كنت اعتمرت عن نفسك وتريد أن تعتمر عن أبيك تقول لبيك عمرة عن والدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, قدمت من بلدي إلى المدينة وأنوي أن أعتمر عن أختي المتوفاة أولا ثم أعتمر. لا يا أخي, أعتمر لنفسي من مسجد السيد. أنت سبقا اعتمرت, إذا كنت اعتمرت تعتمر عن أختك, وإذا لم تكن اعتمرت فتعتمر عن نفسك أولا من هنا, وأختك المتوفاة تدعو لها وتطوف سبعة أشواط. وإذا ألحقك الله عز وجل في المستقبل وجئت مرة أخرى تعتمر عنها إن شئت, ولا يلزمك. يقول اعتمرت السنة الماضية, خل العمرة هذه عن أختك خلاص وانتهت المشكلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول هناك باب يدعى الريان يدخل منه الصائمون, هل ما المقصود بالصائمين بالصائمون؟ يقول حتى الباء هذه ما تجر الكلمة عنده وهي تجر الجبل. ما المقصود بالصائمين؟ هل هم الذين ماتوا وهم صائمون, أم الذين إيش يكثرون من صيام النوافل والسنن؟ لا, المقصود بالصائمين هم من يصوم الفرض الواجب عليه وأيضا يكمل ذلك بالنوافل كصيام الست وصيام عشر ذي الحجة وصيام يوم عاشورة, صيام يوم عرفة لمن لم يحج. على كل حال يدخل فيه من صام الفرض كصيام شهر رمضان, بل هو المقصود ماذا يفعل من تأخر عن صلاة الجنازة, دخل في الصلاة متأخرا, إما أن يكتفي بما أدرك أو يكبر قبل, يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ما فاته ثم يلحق بالإمام, أو ينتظر حتى يسلم الإمام فيقضي ما فاته من التكبير. هل الأكل في وقت أذان الفجر يفطر؟ الفجر لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح, فإذا أذن الفجر خلص اكتفي, إلا أن يكون معك ناء تشرب منه فلا تضعه حتى تفرغ. يقول قادم من مصر ولم يعتمر من قبل وسمعت بتغيير المسعى. لا يا أخي, ما غير المسعى, المسعى ما زال بين الصفا والمروة, والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, ليس لأحد أن يغير شعائر الله. وهذه الزيادة في المسعى ما زالت يعني ما زالت بين الصفا والمروة, والله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نترك الآية ونترك كلام الله لاجتهادات المجتهدين, سبحان الله. أي وسمعت تغيير المسعى, هل اعتمر مع تغيير المسعى وارجع إلى بلدي؟ يا أخي سبحان الله, لا بل اعتمر ولا يكون في نفسك شيء, الحمد لله. تقتضي وظيفته قال كمدقق ومراجع حسابات الوزارات والشركات التابعة للدولة وبعض الشركات التابعة للدولة تتمثل في مصارف تجارية بها تعاملات ربوية فما حكم مراجعتي لهذه المصارف؟ أقول أنت تراجع لتستحصل على حقوق، يعني على الحقوق التي تدققها، ومن يتعامل بالربا الذنب عليه. ما حكم بيع منتجات نسائية؟ يعني ينبغي تنبيههم، ينبغي بعض المسلمين لا يتعاطوا بالربا، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى. بيع منتجات نسائية عليها صورة امرأة، ينبغي التورع من هذه الأشياء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني مع الأسف جعلوا المرأة سلعة لترويج سلعهم، جعلوها ممتهنة ويروجون سلعهم بنشر صورها حتى تشترى، وهذا من نشر الفاحشة ما فيه شك. ما حكم الحركة في الصلاة لإطفاء الهاتف المحمول؟ لا بأس، لكن من الأساس تذكر الهاتف وأغلقه، وإذا نسيت وأشغلك في الصلاة فأطفه، لا تجعله يشغلك زيادة أو يشغل من معك من بجانبك. ما حكم العمل في مصلحة الضرائب؟ إيش المقصود بالضرائب؟ إذا كان المقصود بالضرائب أن الدولة التي يعني بويعت في مجتمع على جلب مصالح ودفع مضار، ومن ضمن ذلك أنها تأخذ عليهم ضرائب من أجل أن توفي بما عليها من جلب المنفعة ودفع المضرة، فهذا من الأمور التي تعاقدتم عليها، والله يقول أوفوا بالعقود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العطور بجميع أنواعها تكره في رمضان؟ لا، ما الطيب إذا ما وصل إلى الحلق بمجرد شم لا يفطر. الميزان يوم الحساب، وهل جعل إلا لأمة محمد؟ لا، الميزان نعم لأعمال كل العاملين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل وسلم على رسوله وقاسم. أو كيف يكون حساب الأقوام الآخرين؟ يحاسبهم الله عز وجل بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، هو الذي يفصل بينهم وهو أحكم الحاكمين. وعليكم السلام ورحمة الله. حكم المرور أمام المصلي متعمدا لا يجوز، يحرم عليه، يحرم المرور بين يدي المصلي، وقد ورد في الحديث لأن يقف المار 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو غير ذلك، هذا مما يدل على يعني شدة إثم المرور بين يدي المصلي. حتى سعيد أبو سعيد الخدري في المسجد النبوي كان قد وضع له سترة، فأراد شخص من بني مروان أن يجتاز بين يديه، شاب من بني مروان أن يجتاز بين يديه، فمنعه، ثم نظر الشاب فلم يجد مساغا، يعني لم يجد طريقا آخر إلا ما بين يدي أبي سعيد، فحاول مرة أخرى أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد بشدة فشتم أبي سعيد وذهب إلى مروان، كان مروان أمير المدينة. ثم لما أتم أبو سعيد صلاته ذهب إلى مروان، فقال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ يعني أنت دفعت وجاء يشتكي. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فإن مر بين يديه أحد فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. في المسجد النبوي. لكن إذا كان هناك ضرورة، ضرورة تقدر بقدرها، إذا كان في المسجد الحرام ويريد والناس أن يطوفوا بالبيت، وهؤلاء صفوا في الطرقات وأصبحت حاجتهم يعني هذا أمر مستثنى. وما معنى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله؟ يعني إذا كانوا يعني صحراء أو مكان متسع خسف الله بهم، لأنهم يقصدون سوءا بغزو الكعبة بغزو الحرم، يقصدون هدمه. أيهم الأفضل، يصلي رجل القيام في الحرم النبوي مأموما أم يصلي في مسجد خارج الحرم إماما؟ لا يا أخي، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، من أين لك الألف صلاة في خارج حتى لو كنت إمام؟ يعني غاية ما في الأمر إذا كنت إمام لك مثل أجور الجماعة الذين خلفك، لكن هل يقاس هذا بجماعة المسجد النبوي وبالأجر المترتب على المسجد النبوي؟ على كل حال أنت مغبون إلا أن تكون إماما ملزما، وظيفتك الإمامة، فلا تضيع العمل الذي كلفت به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي يكون فيها استهزاء بأهل العلم وأهل الصلاح؟ ما يجوز، ما يجوز. من شاهدها وجلس إليها فهو يناله ما ينالهم من الذم. يعني إذا كان هذه المسلسلات فيها استهزاء، يقول يعني أن الذين يمثلون أدوارها يمثلون أدوار من يستهزئون بهم، من وضع لحية صناعية وتقصير الثوب والمشي كالدرويش. أي نعم، بل مشاهدة المسلسلات أجمعها، مشاهدة المسلسلات أجمعها التي يكون فيها كل هذا لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز. انظر في كتاب ربك واستغني به ودع عنك هذا اللهو. هذا لو لم يكن فيه إلا اللهو والإشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهذه التمثيليات كلها كذبة، كلها كاذبة. ولو ادعى أنها مسلسلات دينية ويقول أنا أبو بكر وأنا أبو عبيدة وهو كذاب، أي نعم، ومعه زوجته مثلا فلانة، هذا كذب، هذا افتراء. بل بعضهم ربما يتجرأ ويقول إنه رسول الله. اللهم صل وسلم. نرى كثير من أهل الخير، كثيرا من أهل الخير ينامون ينامون في إفطار الصائمين. من هو صاحب السؤال؟ يبين لي سؤاله. ولكن هناك مشاهد نشاهدها. من صاحب السؤال يريحنا جزاه الله خير يخبرنا بسؤاله؟ سؤاله ما في شيء، بس الكتابة ما تقرأ، أنا ما استطعت قراءتها. من؟ ها؟ إيش؟ يتنافسون. أي نعم صحيح، يتنافسون في إفطار الصائمين بالحرم، ولكن هناك مشاهد ربما يسبون بعضهم بادعائهم حجز الأماكن. طبعا يعني البر سبيله البر، كيف يتوصل إلى البر بالإساءة حينما يسيء؟ أنا الآن إذا فرغت الأوراق أسمع منكم شفاها ربما يكون أصوب، انتظر قليل. فهذا إذا كان يريد أن يعمل البر يشتم إخوانه ويسبهم ويتقاتل هو وإياهم، لا ينبغي هذا. لا شك أنه ربما أبطل يعني قربته، أبطل عمله. ويرتفع الصوت وخاصة قرب حجرة النبي، لا ينبغي، كل هذا لا ينبغي، لا ينبغي. ولا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وحرمته ميتا كحرمته حي. ولا ينبغي رفع الصوت في مسجد النبي يعني لغير نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. رأى عمر رجلان يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. سألهما فقال: من أين أنتما؟ قال: نحن من أهل الطائف. يعني أنهما يجهلان. قال لو أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. فلا ينبغي رفع الصوت ولا ينبغي إساءة الأدب ولا ينبغي أيضا إيذاء المسلمين. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. طيب إيش سؤالك أنت؟ أنا من بلاد الشام، أنا مهتم بالشام. نعم. أي تعتمد عن واحد منهم ما دام اعتمرت عن نفسك سابقا؟ اعتمد عن واحد بس، ما قلت لا يجوز، لكن ما تكرر في سفرة واحدة تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، ولا تحرم بعمرة واحدة عن اثنين، عن واحد من أبيار علي. إذا جيت مرة أخرى من أبيار علي أو من الميقات، نعم، سفرة ثانية. حياك. نعم، هذا سؤال مهم وفيه غباء في نفس الوقت. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لقد نهى رسول الله، وحط لي صاد. يا أخي اكتب صلى الله عليه وسلم، يعني ما لي الورقة من هنا ومن هنا يعني متكاسل أن يكتب صلى الله عليه وسلم ليكسب أجرا بها. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القباب، يقول عن القباب يعني عن بناء القباب، وهذه القبة فوق القبر. وقد نهى صلى الله عليه وسلم على عدم، وهو يعني يقصد عن عدم وجود القبور في المساجد، وهذا قبره وقبور الصحابة داخل المسجد. من سؤال غبي. أي نعم. ونشاهد الزوار يستقبلون القبر في الدعاء، هذه مصيبة صحيح، فما حكمهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا أنت. أما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء القباب على القبور فهو صحيح، أنه سلم معك، وكما قلت هنا جزمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القباب على القبور لأنها ذريعة إلى الشرك. لكن القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر واقع، أمر واقع، بنيت في عصور متأخرة لم تبنى في العصور الفاضلة، مع أن بيته صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوفا وبعضه تنزل فيه الشمس، وهو حجرة عائشة، هو حجرة عائشة، وكان على هذا الوضع. حينما جاء الناس أو تأخرت القرون وأبعدوا عن عهد النبوة بنوا فوقه هذه القبة. أما كون يعني وجود هذه القبة متروك فهو لدرء الفتنة، ترك لدرء الفتنة. لو أزيل من أجل تنفيذ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال نهي النبي، النبي نهى لكنه لم يأمر بإزالة ما يترتب عليه فتنة، لم يأمر بإزالة ما يترتب عليه فتنة. وبالله عليكم لو أن أحدا طلع على قبته، على قبة هذه، على هذه القبة بمعوله يهدم فيه، ماذا سيكون؟ لأجلبت الدنيا عليه، ولا أصبحت الفتنة العمياء الصماء، لأن الناس يعني ليسوا على مستوى من العلم يدرأ عنهم الفتنة. فيه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الأمر المشروع خشية الفتنة. من يعرفه؟ نعم. أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن الكعبة، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لأن قريشا قصرت بهم النفق، شوفوا قريش وهم أهل شرك وأهل جاهلية اختاروا للنفقة لنفقة بناء الكعبة النفقة الحلال، اختاروا النفقة الحلال، لم يخلطوها بمهر بغي ولا بثمن ولا بربا ولا بشيء آخر، النفقة الحلال صارت قليلة فقصرت بهم النفقة فقصروا بناء الكعبة عن قواعد إبراهيم، وأصبح بعض الحجر الآن من الكعبة. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين، لأنهم وضعوا هذا الباب المرتفع لمصلحتهم، هم يدخلون من شاء ويمنعون من شاء بحسب أهوائهم، فهو تمنى أن يجعل لها بابين يلصقهما إلى الأرض، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، باب للداخل وباب للخارج، ملصقة بالأرض ولا يكون فيه احتكار. طبعا هذا أمر معروف، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفتنة. إذن ترك هذه القبة خشية الفتنة متعين وهو الأولى. خلصنا من مسألة القبة ولا ما خلصنا يا صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أحسنت، بارك الله، بيظهر لي أنك ما شاء الله يعني صاحب خير إن شاء الله. أي نعم. طيب، مسألة وجود القبر لسه نحن فيها، وجود القبور، قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجود قبر صاحبيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ودفن أين دفن؟ دفن في بيته ولا دفن في المسجد؟ دفن في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة، ليس في المسجد. المسجد بني من أجل القبر، قل لي نعم ولا لا. المسجد ما بني من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد، إنما القبر وضع في بيته. ولماذا وضع في بيته؟ استسألوني هذا السؤال، لماذا وضع في بيته؟ لماذا لا يبرز؟ خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فلولا ذلك لأبرز قبره، لكنه دفن في بيته لئلا يتخذ مسجدا، فكيف يكون في المسجد؟ أنت لو فتحت لك لو فتحت لك الحجرة وصليت ركعتين، هل ستقول صليت ركعتين في المسجد؟ ما تقول، مع أنه لا يجوز. لو صليت ركعتين في داخل الحجرة قلنا ارتكبت محرما لأنك اتخذت القبر مسجدا. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاء وأحاط الحجرة بثلاثة جدران، والثلاثة الجدران زيدت حتى ربعت، فهي مخرجة من المسجد حسا وشرعا. والقبور ليست داخل المسجد، بل هي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه بقي فيها بقية يدفن فيها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان. خرجنا منها ولا لا؟ الحمد لله. أسئلته طويلة، لكن أرجو أن تعفيني هذا اليوم. أي نعم، لأني يعني أظن الأخ أخذ اللاقط، ربما يشير إلى نهاية الوقت. نعم، ونسأل الله لنا ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال خفيف ويكون الأخير. أي البخاخ لسه هو لا يستغني عنه؟ يعني أرجو أن أنه ما في بأس، لأنه أكسجين، عبارة عن أكسجين. السلام عليكم. السلام. ما هو بآخر سؤال؟ أي نعم. يوم أشوف المكة وأنا مرهق، نعم. وما زرت يعني اي ما يلزم. ما يلزم. ما يلزم. ما في شيء.